السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم وإمام المتقين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله ما بدأناه من شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستعينين في ذلك بالله رب العالمين وبما قيضه جل في علاه من الشروح لأهل العلم، شرح الفوزان حفظه الله وآل الشيخ حفظهم الله عز وجل. وصلنا المرة الفارطة إلى بيان شهادة أن محمدا رسول الله، وتوقفنا عند بيان البدع والضلالات. والبدعة هو كل أمر محدث على خلاف الشرع، أو على غير مثال سابق. كل أمر محدث على غير مثال سابق، لقوله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، أي أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق. وكذلك قوله جل في علاه: قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبله رسل، وكانت أمثلة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ليس ببدع من الرسل، وإنما هو متمم لهؤلاء الرسل، وإنما هو خاتم وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والبدعة في الشرع هي كل طريقة محدثة، هي كل طريقة محدثة على خلاف الطريقة الشرعية، يبتغى بها التقرب إلى الله، وتجعل طريقا قويما وصراطا مستقيما، أو تجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. البدعة الشرع لكل طريقة محدثة على خلاف الطريقة الشرعية. لماذا يبتدع الإنسان؟ ليتقرب إلى الله. الإنسان يبتدع ليتقرب إلى الله، يبتغى بها التقرب إلى الله عز وجل، تصبح بعد ذلك دينا، تصبح بعد ذلك دينا، وتصبح طريقة تضاهي الطريقة الشرعية، فتصبح دينا قويما وصراطا مستقيما. هذا تعريف البدعة. والبدع مذمومة في الدين، كلها مذمومة. البدع كلها مذمومة. فالبدع أولا هي محدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث فيه أمور. الأمر الأول: من أحدث، أي من جاء بشيء جديد. الأمر الثاني: بماذا يتعلق الشيء الجديد؟ بالدين، بالدين، ليس بأمور الدنيا، لأنه قال: في أمرنا، والأمر هو الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن جاء بشيء جديد في الدين، أمور الدنيا لا علاقة لهذا الحديث، حتى لا يستدل بعضهم ويقول: أنتم تركبون السيارات وتلبسون هذه الملابس الجديدة المحدثة التي لم تكن فيما قبل، فلماذا تذمون البدع في الدين ولا تذمون هذه الأشياء وهي بدع كذلك، أشياء جديدة؟ فيقول أهل العلم أن البدعة التي كانت في الدين، المحدثة في الدين، الشيء الجديد في الدين، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد بمعنى مردود، غير مقبول، مردود على صاحبه، غير مقبول. لماذا يحدث الإنسان في الدين؟ لماذا يأتي بشيء جديد في الدين؟ يريد أن يزيد القربات لله عز وجل، يريد أن يتقرب لله أكثر. يقول هذه ما لم يفعلها أحد، أنا سأفعلها وأتقرب بها إلى الله عز وجل. ويراه شيئا حسنا يستحسنه، يراه شيئا حسنا يستحسنه، يبتغي التقرب إلى الله عز وجل، فيجعله من أمور الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث، أي من فعل هذا الأمر، ففعله هذا مردود عليه، غير مقبول، ولو كان يرى أنه يقربه إلى الله عز وجل، فهو لا يقربه بل يبعده، ليس غير مقبول فقط وإنما مردود على صاحبه. وسترون في الحديث الآخر يعني شؤم البدع وما هي عاقبة البدع. فكان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، سواء خطبة جمعة أو في كل مجمع، يبدأ بخطبة الحاجة، يقول ثم في آخره يقول: وإن أفضل الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور ما كان من الدين، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انظر المحدثة إلى أين تصل. الرجل يريد أن يتقرب الله ويريد الجنة، فعاقبة تقول النار. لماذا؟ تقول لماذا؟ هو يريد التقرب لله عز وجل، ما يريد شيء، والله ما نريد شيء، نحن نريد الخير فقط، نحن لا نكره الدين، نحن نحب الدين، أردنا أن نزيد شيئا في الدين ليقربنا إلى الله رب العالمين ويحببنا في النبي الأمين. من هذه الجهة تقول سبحان الله، أمر طيب. ثم لما تقرأ الحديث تقول في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا؟ لأن البدعة طعن في الله رب العالمين، وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وادعاء أن دين الإسلام ناقص. انظر ماذا ينجر عن البدعة، يريد التقرب، فماذا انجر عنها؟ انجر عنها أنه كأنه طعن في الله رب العالمين، أو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعى أن الدين ناقص. لماذا ادعى أن الدين ناقص؟ يعني أنا أستطيع أن أزيد شيء في الدين، وأنت تستطيع أن تزيد شيء في الدين. لو كان يعتقد أن الدين كامل لم يزد، الدين كامل لا نزيد عليه شيء، يكفينا ما عندنا في هذا الدين، نتقرب إلى الله عز وجل. لكن لاعتقاده ولسان حاله يقول، ولو لم يقل بمقاله بلسانه، ولو لم يقل الدين ناقص، لا، لسان حاله يقول الدين ناقص. لماذا تأتي بشيء جديد تتقرب إلى الله عز وجل؟ أولا الطعن في الله تبارك وتعالى أن الله لم يكمل هذا الدين، هذا تكذيب لله عز وجل، الله لم يكمل هذا الدين، بل ترك لنا أشياء نزيدها من عندنا، وهذا التكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يدل الأمة على كل خير، دلها على الخير طيب، لكن هل كل خير؟ لا، في بعض الخير لسان حاله يقول نسيه، تركه عمدا، لم يهتدي إليه. انظر إلى شؤم البدعة. وبالخلاف تجدون من ينصر البدعة ويستدل بأدلة للبدعة ويريد أن ينشرها بين الناس، انظر ما هي عاقبته، كأنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ كل الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. بلغ كل ما أنزل إليك، إن تركت شيئا صغيرا ما بلغت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بلغت رسالة ربك جل في علاه. رأيت كيف أنه فيه ادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدل الأمة على كل خير، وإنما في بعض الخير ترك، أنت زدته من عندك وأنا زدته من عندي، وأنت زد بعض الخير، فهكذا. الثالثة ادعاء أن دين الإسلام ناقص. الإسلام ما هو؟ هو دين يتقرب به لله، دين مجموعة من عنده أصول، عنده فروع، عنده أسس، عنده مباني، فيه عبادات يتقرب بها الله إلى الله عز وجل، فيه شعائر، فيه شعائر واضحة. من أوضح الشعائر ما هي؟ من أوضح الشعائر الصلاة. يقول أهل العلم من أوضح الشعائر الاجتماعية في الدين الأعياد. الأعياد في الدين من أوضح الشعائر هي الأعياد. وكثير من الناس يقول لك سبحان الله تلوموننا على هذا العيد، نقول لكم أنه من أوضح الشعائر الأعياد. هل بينها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يبينها؟ إن قلت بينها كلها إتني دليل على أنه فعل هذا الأمر، إن قلت ترك بعضها ادعيت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين جميع الدين. انظر إلى الظلمات التي بعضها فوق بعض فوق بعض، من جراء ماذا؟ من جراء الاستحسان العقلي. الإنسان يستحسن بعقله، لا يرجع إلى الشرع للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يستحسن بعقله ويقول هذا طيب حسن، هذا شيء حسن، وهذا شيء طيب، وهذا شيء ممدوح، وهذا يعني شيء مطلوب، وهو لم يطلب في الدين، فيزعم كأن دين الإسلام ناقص. دين الإسلام ناقص، والله رب العالمين شهد وأخبرنا أنه أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا هذا الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير هذا الدين ويأتي بشيء جديد فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، كل ما زاد لن يقبل منه. الذي يتدين لله ويتعبد لله بشيء ليس من الإسلام يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سواء دين من الأديان السماوية محرفة أو يأتي بشيء يريد أن يضيف إلى دين الإسلام، بل هذا أعظم. لماذا؟ لأنه يضيفه ويزيده ويزعم أنه من الدين، يكذب عن الله عز وجل، كأنه يقول الله أراد هذا ولكن لم يأمرنا به، الله أراد هذا، طلب هذا، هل أمرنا به؟ لا، ما أمرنا به. كيف علمت أن ربك أراده؟ ها، طلعت على الغيب؟ الله يحب هذا. كيف يمكن أنت لما تتحدث عن مخلوق لله المثل الأعلى تقول فلان يحب هذا الشيء وأنت لا تدري هل يحب أو لا يحب؟ كذبت عليهم لا، ويعتبر الجرم خطير جدا. فبين تكذب على الله عز وجل تقول الله يحب هذا، هل يحب الله هذا؟ ما يحب الله عز وجل؟ لو أحبه، نقول ما يحبه، لو أحبه لأمر به جل في علاه. والله عز وجل يأمر بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. بعضهم يقول البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، وما كان حسنا ما هو ضابط الحسن والقبح. ضابط واحد، أعطونا ضابطا واحدا على كون الشيء حسنا وعلى كون الشيء قبيحا. يقول لك أمور واضحة، تعالوا نأت إلى الخيط الرقيق بين الحسن والقبيح، إلى أين تضيف ذلك الأمر؟ تضيف إلى الحسن أم إلى القبيح؟ بعقل نحن نعلم أين الحسن وأين القبيح، بماذا؟ بالدليل. قال الله، قال رسول الله، أما أنت عليه الصلاة والسلام، أما أنت كيف تعرف الحسن والقبيح؟ تقول بدعة حسنة، كيف عرف أنها حسنة؟ يقول لك طيب الناس يحبونها، طيب كم من واحد يحبها؟ مليون. وكل ما ينقص الناس يلقى واحد برك يحبها، هذا الأمر تسمى حسنة؟ تبقى حسنة؟ ليس هناك ضابط للحسن والقبح عندهم، والأمر الحسن والأمر السيء، هذا واحد. ثانيا، هل هناك دليل على أن هناك بدعة حسنة مقبولة وبدعة سيئة مردودة؟ هل في دليل؟ ما في دليل، بل بالعكس في ما يرد ذلك. ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا أردت أن تستثني، لأنه يقول لك اسمعوا، يقول كلمة كل للعموم نعم، لكن هناك عموم باق على عمومه. يأتون بهذا الكلام ما شاء الله، تجد عندهم يعني ثقة في هذه الأمور، خاصة إذاعة الزيتون عندهم ثقة، يتفقهون في هذه الأمور وبعد ذلك يطبقونها بطريقة خاطئة. كل لفظ من ألفاظ العموم، العموم على ثلاثة أقسام، عموم باق على عمومه. الله خالق كل شيء، هل يستثنى منه شيء؟ لا شيء، باق على عمومه. عموم يراد به الخصوص، يراد به شيء فقط، لا يراد به كل ما هو موجود. قال الله عز وجل عن ملك اللي سبق، قال وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت من ملك سليمان؟ لم تؤت من ملك سليمان، لكن هذا العموم أريد به شيئا خاص، أوتيت من كل شيء، شيء خاص فقط. هناك نوع آخر عموم، عموم يدخله التخصيص، هو عموم لكن يستثنى منه شيء. يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، عموم هذا أم لا؟ كل الميتة حرام بالألف واللام، عموم دخله التخصيص أين؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر ذلك الحل ميتته، ميتة البحر حلال، هذا عموم استثني منه شيء، يعني عموم دخله التخصيص. طيب موافقكم على هذا؟ في أدلة موجودة، لكن نسألكم كيف تعرف أن هذا العموم باق على عمومه، أو عموم يراد به الخصوص، أو عموم دخله التخصيص بالدليل؟ لا، لا تقول لي قال فلان، لا تقول لي قال فلان وفلان، لا بالدليل. كيف عرفنا أن العموم الذي في قوله تعالى الله خالق كل شيء باق على عمومه؟ ها، هذا مقتضى ماذا؟ هذا ما يقتضيه العقل والشرع والحس والفطرة، أن الله خالق كل شيء، كل ما هو مخلوق فهو مخلوق لله رب العالمين. كيف عرفنا أن العموم الذي في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ليس باق على عمومه؟ لأنه قال فلان، قال إمام مالك، لا، قال إمام أحمد، لا، لأن الدليل دل على ذلك، لأن ملكة سباء لم تؤت من ملك سليمان، فدل على أن هذه الكلية وهذا العموم يراد به شيء معين فقط. كذلك تدمر كل شيء أتت عليه، لم تدمر جميع ما في الأرض ولكن أراد به خصوص. كيف عرفنا أن بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أن هذا عموم لكن يستثنى منه شيء؟ قال فلان، جاءنا فلان وقال يستثنى منه ميتة معينة، لا، بالدليل، قال رسول الله وحلت لكم الميتة وحرمت ذلك الحل ميتته وذلك الطهور ماء هو الحل ميتته، كما في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله ورواه الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وغيرهم، قال في البحر ذلك الطهور ماؤه والحل ميتته. فعرفنا أن هذا العموم ليس باقا عموما. طيب تعالوا الآن كلمة كل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هنا لفظ من ألفاظ العموم أم لا؟ هل كل مسكر خمر أم لا؟ أجيبوني نعم أم لا؟ نعم. هل هناك دليل يدل على أن الكل هنا هي من ألفاظ العموم على أنها يراد بها خصوص، يراد بها مسكرات معينة؟ ما في دليل. هل هناك دليل يدل على أن هناك شيء مستثنى من هذا العموم، خص الله شيئا ما أنه لا يسكر أو أنه ليس أنه مسكر وليس بخمر؟ لا. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. نسألكم يا من تنشرون البدع وتريدون نشر البدع ويأتون بالأدلة وهي أدلة ولكن وجوه الاستدلال منها بعيدة جدا ولا يستطيعون أن يأتوا بدليل واحد لهذا الأمر، نسألكم هل يمكن أن يأتي رجل الآن في هذا الزمان يقول هناك مسكر حسن ومسكر سيء، أما المسكر الحسن فنقبلوه والمسكر السيء ما نقبلوش. قالوا لا كيفاش نقبلوه؟ فماش مشكلة حسن ومشكل سيء عليه، ولا حد يستحسن. هو أراد أن يقول هذا مشكل حسن، هو استحسنه. يقول لك الضابط القرآن والسنة. طيب نقف معك الآن، الضابط القرآن والسنة في هذه الكلية، كذلك في الأخرى إياك أن تذهب بعيدا. ابقى معي في الضابط القرآن والسنة، تبقى معي هنا. كل مشكل، كل محدثة فهو خمر فهو بدعة، كل خمر كل بدعة، حرام ضلال. سبحان الله، الجملة يعني وكأن الأولى والثانية حذو القذة بالقذة، مثلها يعني متماثلة، وهذه فيها كل هنا وهذه كل هنا، وهذه الحكم وهذه الحكم. لماذا الأولى، لماذا الأولى لم تستفي منها وتقول حسن وسيء؟ يقول لك لأنه معروف أنه المسكر يعني شيء ليس بحسن، في من الناس يراه حسنا، ها؟ من الناس من يراه حسنا نقبله ونقول طيب يعني نقبل هذا بالعقل؟ لا. يقول لك الكتاب والسنة، نبقى في الكتاب والسنة في الأولى والثانية. هاي الثانية ترى كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا عموم. أعطيني دليل واحد فقط يدل على أن هذا العموم ليس باقي على عمومه. يقول لك الحق أحق أن يتبع، ويجب أن تتعامل مع أهل الباطل بالعدل، تعامل معهم بالعدل. عندهم أدلة، ما هي؟ يقول قال عمر بن الخطاب في صلاة التراويح نعمة البدعة في هذه. ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. انظر، سمى سيئة وسمى حسنة، هذا واحد. ثانيا، عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة، فرآها بدعة طيبة، يجب أن تتعامل. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. نتعامل معهم بالعدل، أدلتهم نتدارس الأدلة، ليس كما يفعلون هم، يأتون لأدلة أهل السنة. وهؤلاء معروفون، هذه إذاعة الزيتونة إذاعة أشعارية، هؤلاء الأشاعرة، وأبو الحسن الأشعري بريء منهم. ترون انظروا حتى في التسمية، واحد يقول أنا سني سلفي، أتبع أهل السنة. سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واتبع السلف من؟ الصحابة. واحد يقول لك أنا أشعري، تتبع من؟ رجل، رجل معصوم وليس معصوم، ليس معصوم. والصحابة في الجملة، الصحابة كلهم، ليس كل واحد معصوم، لا، الصحابة كلهم لا يجتمعون على ضلالة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم. فرق حتى بالتسمية، أنا سني على السنة، أنا سلفي على منهج السلف. المهم أن تكون مطابق على منهج السلف حقيقة، لست مخالف. والآخر يقول أنا أشعري، لماذا؟ أتبع أبو الحسن الأشعري أو أبا الحسن الأشعري، ها، معصوم ليس المعصوم. إذن دينك من أين تأخذ؟ تأخذ من أبو الحسن الأشعري؟ يقول لك عالم. إذن أنا يجوز لي أن أقول أنا تيمي، أنا وهابي، وهذه كلمة يدندنون حولها كثيرا، وهابي. لماذا؟ يقول لك أنتم أتباع محمد بن عبد الوهاب. لا، إذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب فلا كرامة، كلامه يضرب به عبد الحق. إذا أخطأ ابن تيمية كلامه يضرب به عبد الحق. إذا أخطأ الإمام مالك كلامه يضرب به عبد الحق. أي أخطأ؟ لأنه هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي علمنا إياه هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله. نحن لسنا عندنا منهج مقيد محمد بن عبد الوهاب، لا. صحيح نشرح كتب محمد بن عبد الوهاب، وسنشرح كتب الإمام الشوكاني الذي يختلف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب في كثير من الأمور، ونشرح كتب شيخ الإسلام التيمية. لا نأتي إلى رجل واحد ونجعل هذا الرجل هو قائد عظيم لا يحيد الناس عن يمين ولا شمال. هذا من حال أهل البدع، إياه أهل البدع يفعلون هذه الأمور، يجعلون رجل وراءه أينما يمشي، ولو أخطأ سبحان الله يغمضون عيونه، يغمض عينيه، لا لم يخطئ. كالصوفية، الصوفية ذكر لي أحدهم يعني يقول أن الصوفي ماذا يفعل؟ يرى شيخه يشرب الخمر، يقول له يا شيخ تشرب الخمر؟ يقول لها يا لا يا ولدي، ذلك إذا وصل إلى فمي أصبح عسل. يقول والله صدق شيخي، أكذب عيني وصدق شيخي. ويصلح يعني أكرمكم الله كالبهائم يسقونها، يسقونهم كالبهائم. والله قابلنا أحدهم وأحدهم يقول بالقاسم بالخير يعلم الغيب. الإخوة مشاو معانا وقابلنا واحد قال بالقاسم بالخير يعلم الغيب، قلنا له الله عز وجل يقول قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله. قل لا يعلم ها؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قلنا له هذه الآية قال قليل الآية دي صحيحة، أما رفهم شكون يعلم الغيب وربي ما حبش قلنا لها. قلنا له الله عز وجل أمر نبيه أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قليلا وهو قال كيك، قالوا رب يقول كيك بس ما يفتناش، بس ما يفتناش نحن، هو لو يعلم الغيب أما قال أنا معلش بس ما نفتنوش به. شو سبحان الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال هو قال كيك بس ما يفتناش هاي وبالقاسم الخير قال يعلم الغيب. والله هكذا قال بالقاسم الخير يعلم أنه في جيبك 10,000 ولا لا. قلنا له سيدك بالقاسم الخير يعلم الغيب، ربي لم يرد فتنتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ايش بك تفتن فينا بالقاسم الخير؟ هل تفتن فينا به سيدي؟ جهال يرون ما يقوله الشيخ هو الذي يمشون وراءه، وهذا تعصب. وهذا قد تجده في بعض أهل الحق كذلك، بعض أهل الحق ممن ينتسبون للحق تجد عندهم بعض التعصب لبعض العلماء لا يحيد عنه يمين ولا شمال، والله يراه يعني يرى الخطأ فيه ولا يحيد، يقول لك كيف يخطئ، كيف يخطئ؟ الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، يجب أن تعتقد أنه يخطئ ولكن لست أنت لن تخطئه إلا إذا كان بين لك تبين لك الدليل بوضوح تستطيع، أما أمر مشابه للعلماء. أما تعتقد أنه ما قاله القول ما قالت حذامي باطل، هذا باطل ولا يقول به إلا إنسان مفلس. إذن يقولون من الأدلة على أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، قالوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. طيب لماذا قال عمر بن الخطاب؟ قالوا لما رأى الناس يصلون التراويح جماعة قال نعم البدعة هذه. أولا نسألكم نقول لكم بالله عليكم هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح جماعة أم لا؟ صلىها 3 أيام. إذن هل هي من الدين أم ليست من الدين؟ لها أصل في الدين أم لا؟ لها أصل في الدين، إذن لا نزاع في هذا الأمر. يبقى الإشكال في ماذا؟ يبقى الإشكال في كلمة عمر بن الخطاب. الإشكال ليس الآن في التعصير، التعصير خرجنا منه، خرجنا أن صلاة التراويح ليست ببدعة، ولو سماها ما سماها بدعة ليست ببدعة. لماذا؟ لأن عليها دليل وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن كلام عمر بن الخطاب، قال أهل العلم أن صلاة التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام ثم انقطع عنها خشية أن تفرض على أمته، وبقي الناس يصلون فرادى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الناس لمدة الكل يصليوا شنية فرادى. عمر بن الخطاب لما رأى الناس اجتمعوا رآه شيئا جديدا أم شيئا قديما؟ شيء جديد، رأى هذه الحالة جديدة سنوات لم تفعل ثم فعلت. هل يعتقد أن رسول الله فعلها؟ يعتقد أن رسول الله فعلها عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ قال نعم الشيء الجديد هذا. تفسير البدعة في اللغة ليس المعنى الشرعي، المعنى اللغوي هنا نعم البدعة يعني نعم هذا الشيء الجديد الذي كاد أن يموت. واضح الآن؟ الشيء الجديد الذي كاد أن يموت وكاد أن لا يعود، فهذا دليلهم الأول واستدلالهم ساقط. دليلهم الثاني قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنتم دائما ترون أن أهل البدع وأهل الضلال دائما يأتونك بمقتطع من الحديث كما كجماعة يقول لك ويل للمصلين بأكفار ما نيش لمصلي خلاص ربي قال ويل للمصلين ما يكملش الآية لا يقف غادي أظنش يأتون إلى بعض من الحديث مقتضى من الحديث ويستدلون به مثل نعم البدعة هذا أثر لكن أين بقية الأثر أين أقص هذا الأثر. هذا الحديث أصله ماذا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لماذا قال هذا الكلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في المسجد ودخل بعض الناس من مكان بعيد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ثيابهم بالية ومرقعة وقديمة وكانوا في حال يرثى لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى حالهم وأشفق عليهم صلى الله عليه وسلم ثم سألوه أن يعينهم عليه الصلاة والسلام وأن يعينهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صعد على المنبر وحث الناس على الصدقة. أسألكم الصدقة عندها أصل في الدين أم لا؟ عندها أصل في الدين، عندها أصل في الدين. يحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات. فجاء رجل ببعض الصدقات لهؤلاء، هو أول من فعل هذا الشيء، أول واحد فيهم تحرك هذا الرجل وجاء ببعض الصدقات لهؤلاء الفقراء. الناس بعدما رأوا هذا الرجل فعل هذا الشيء جاءوا بعدهم بالصدقات. ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى سن في الإسلام؟ من أحيا في الإسلام سنة حسنة، أحيا هذه السنة لها أصل أم ليس لها أصل؟ لها أصل، فأحياها هذا الرجل. والناس ماذا فعلوا؟ استنوا به، تابعوه على فعله. قال فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. رأيتم؟ يشكل الآن من سن في الإسلام سنة سيئة، كيف يسن الإنسان في الإسلام سنة سيئة؟ نضرب مثالا على ذلك. أول من سن القتل من هو؟ أحد ابني آدم قتل أخاه، قابيل قتل هابيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من سن القتل، واضح؟ تصوروا أننا في زماننا هذا نبقى 100 سنة لا يقتل واحد منا رجل آخر، لا يقتل واحد آخر 100 سنة. القتل موجود في الأصل أم ليس موجود؟ موجود في الأصل، لكن يبقى 100 سنة الناس لا يتقاتلون ولا يقتل أي أحد. ثم يأتي في السنة 101 رجل يقتل أخاه، ماذا نسميه هذا؟ قد سن أحيا سنة سيئة، كانت أن تموت تلك السنة أم لا؟ ماتت تلك السنة فأحياها هو، والسنة هي الطريقة. من أحيا طريقة ماتت في الإسلام وهي طريقة سيئة فله وزره، وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا علاقة لها بالبدع أصلا، البدع لا أصل لها في الدين، يتحدث عن السنة لا أصل لها في الدين، يتحدث عن شيء كاد أن يموت وأحياه. وهذا بدليل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال؟ قاله لرجل أحيا سنة الصدقة، فقال من سن سنة في الإسلام. لو كانت الزيادة مطلوبة اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء 3 رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن أعماله، فلما أخبرتهم إحدى زوجاته كأنهم تقالوها قالوا أعماله قليل. قالت لهم ينوى ينام ويصلي يصوم ويفطر يتزوج النساء. قالوا سبحان الله قليلة. ثم قالوا نعم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا يكثر من الأعمال. أما نحن أحدهم فماذا قال؟ قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. بيزيد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال لأن رسول الله يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، أما أنا فنعرفش أنا راح تغفر لي ما تغفر ليش، مش نزيد من العبادات. والثاني ماذا قال؟ قال أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام. وأما الثالث قال وأما أنا فلن أنكح النساء، لن أتزوج النساء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من راغب عن سنتي فليس مني. بدليل هذا الحديث من زاد عن سنتي فليس مني، الذي يريد أن يزيد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأدلة يستدلون بها، يستدلون كذلك بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قالوا انظروا أهل الكتاب أتباع عيسى عليه السلام ابتدعوا شيئا في الدين، والله عز وجل ما عاتبهم على البدعة وإنما عاتبهم على عدم المحافظة على البدعة، فنحن لذلك سنحافظ على الموت، عملناها صحيح ما ليش نبطلوه، بالعكس بشدوا فيه، ما بشدوا في سيء، يعني ما دام وجد هذه الآية. واحد فقط من المفسرين فسر هذه الآية كما يفسره علماء تونس ما شاء الله، واحد فقط، ايتوا بواحد فقط من المفسرين العلماء الأجلاء المعروفين بالتفسير قالوا بهذا القول، قالوا بهذا الكلام الذي يقوله فلان وفلان في إذاعة الزيتونة ممن أوتوا الدكتوراه وفوق الدكتوراه، دكتوراه دولة في الدين، ينشرون ماذا؟ ينشرون التمشعر والشرك والبدع، قناة عدة للشرك والبدع ولتميع الدين وللأغاني والنساء تحدث مع الرجال وهكذا. واحد فقط، أهل العلم يقولون أن هذا في النصارى الذين فعلوا شيئا ما والشرع ما زال ينزل عليهم فأقرهم الله على فعله، والإقرار والتقرير تشريع، أقرهم الله ليس بعد ما انتهى عندهم الشرع، لا، مثل ذلك الصحابي الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها، هذا الرجل قالها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها عن هذه الكلمة وعن هذا الرجل وأقره على فعله. لو أن رجل الآن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقل هذه الكلمة ثم أراد أن يقولها، نقول له لا يجوز لك، من الذي أقرك عنها؟ هذلك أقره رسول الله، شرع له رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما من الذي أقرك؟ الذي يقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر قال رسول الله، أقول لك لا، ما قال إيش؟ قل إذا لا تقل، يقول لك ذلك الرجل قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقولون ذلك الرجل أقره رسول الله، أما أنت عندك من يقرك وهو يوحى إليه من الله عز وجل؟ ليس عندك، إذن أصمت لا تزد عن شرع الله رب العالمين. هذه بعض شبههم، وهذا هو بعض التأصيل في مسألة البدعة. من أراد أن يقرأ في هذا الأمر وأراد أن يتوسع فعليه بكتاب الإمام المالكي الغرناطي الإمام الشاطبي، كتاب الاعتصام، هذا الرجل مالكي، مالكي قح يتبع الإمام مالك، وهؤلاء يقولون نحن مالكية، فماش واحد منهم قرأ كتاب الاعتصام للشاطبي، فيه تعصيل لمسألة البدع والرد عليها، وفيه الأدلة الواضحة البينة على قمع البدع، لا ينظرون إليه أبدا. رأيته في مسائل العقيدة ابن أبي زيد القيرواني تركوه مسائل العقيدة، مسألة العلو ومسألة الصفات، واتبعوا من يهوونهم. الآن في البدع يقولون لو أن الشاطبي وافقهم في العقيدة لقالوا قال الشاطبي، لما يأخذ البدع ينسون الشاطبي أصلا. لذلك ترونهم في الفقه يقولون قال الإمام مالك، أي سيدي يعطوننا قول الإمام مالك في البدع ماذا قال؟ قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة فأنه زعم أن الرسول خان الرسالة. هاي يدو قول الإمام مالك، ترى لا مجيبوش قول الإمام مالك، تعصبوله في الفقه هاي وفي العقيدة وفي المنهج، تعصبولوش معليش عندهم واحد آخر ينجم يتبعوه وقلوبهم تميل معاه، الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، هو بريء منهم لأنه رجع عن ذلك المذهب، رجع المذهب في المذهب الذي كان يذهب إليه، فبقوا هم على ضلالهم وبدائهم. فقل لهم تعالوا إلى قول إمام مالك في العلو، لا لا لا، تعالوا إلى قول إمام مالك في البدعة، لا عندنا أدلة أخرى في الفقه، تقولوا تعالوا إلى قول إمام أحمد بن حنبل ومعه الحق، تقول لك القول ما قال إمام مالك. تعصب المسلم عليه ألا يكون متعصبا إلا للدليل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الحق ويبين لنا الطريق المستقيم والصراط المستبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، والسلام عليكم.